الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنا اليوم باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وذلك لأن الاستعاذة في اللغة طلب العوذ، كما أن الاستغاثة هي طلب الغوث، والاستعانة طلب العون، والاستغفار طلب المغفرة. ولذلك من الشرك الاستعاذة بغير الله، وهذا صحيح، لأن الاستعاذة تمثل حتى لغة العوذ عند العرب اللحم الذي يغطي العظم، وسمي اللحم القريب من العظم عوذا لأنه يحمي العظم من الكسر ولقربه من اللحم. فالاستعاذة طلب العوذ، والعوذ هو الحماية، فالاستعاذة طلب الحماية والالتجاء إلى الجهة التي عذت بها. إني عذت بربي وربكم من شنو؟ أن ترجمون ومن شر كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فالاستعاذة إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فهو طلب الحماية واللجوء. ولا شك أن الاستعاذة بغير الله شرك مع تفصيل، إذ أن المصنف أطلق عموم الاستعاذة بغير الله أنها شرك، وهذا ليس على إطلاقه. الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، لأنه يمكن أن تستعيذ بمخلوق فيما شنو؟ فيما يقدر عليه، عرفت؟ لكن المصنف يقصد الاستعاذة على سبيل الاعتقاد والتعبد إذا صرفت للبشر أيا كان هذا شركا. ولأن الاستعاذة فيها معنيان من معاني العبودية، المعنى الأول الاحتماء الذي يقوم على اليقين. الاحتماء، أنت إذا احتميت بشيء تحتمي بما أنت شنو؟ مستيقن منه وبقدراته، فلا يمكن أن تستعيذ بما لا يقدر أصلا في البشر على أن يعيذك، إنما تستعيذ بقادر وبقوي وبعليم. فالاستعاذة تحمل أجل معاني الاعتقاد اليقين والثقة والاحتماء واللجوء والثقة في قدرة الله تعالى وفي عظمته، وتحمل معاني التذلل والخضوع، وهذا كمال التعبد. لذلك فعلا الاستعاذة بغير الله شنو؟ شرك، كما قال المصنف رحمه الله. فقلنا الاستعاذة استفعل استعاذة، والاستفعال طلب الشيء، كما قلنا أن الاستغفار طلب شنو؟ المغفرة، والاستغاثة طلب شنو؟ الغوث، وكلها في معاني الدعاء بالمناسبة. الاستعاذة دعاء، ولذلك صارت فيها معاني الخضوع والتذلل لمن استعذت به، فأنت تستعيذ بمن تستعيذ به تملقا، وتستعيذ بمن تستعيذ به ثقة ويقينا وجلالا أن عنده وأنه يقدر ولا يحمي إلا القوي وإلا القادر. ده معنى شنو؟ معنى الاستعاذة. طيب الاستعاذة فيها تعلق، وده وجه برضو مهم، فيها تعلق بالمستعاذ به، وهذا التعلق أيضا ضرب من ضروب التعبد. لذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تستعيذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. لأن نفسه مثلا في صحيح مسلم في زمن الفتن قال: فإن وجد جبل فليعذ به. دي استعاذة بجبل، لكن لأن الجبل ممكن يحميك، صح، ممكن يبعدك من الناس، لكن الاستعاذة على سبيل الحماية من قوي فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، هذا لا يكون إلا لمن على سبيل الاعتقاد والتعبد، هذا لا يكون إلا لمن إلا لله عز وجل. طيب الباب الذي بعده هو باب الاستغاثة، وإخواننا هذا من مفردات الدعاء، إذ أن الاستغاثة دعاء، لأنها طلب الغوث، والاستغاثة تفرق عن بقية أنواع الطلب والدعاء أنها لا تكون إلا عند الشدة. إذ تستغيثون ربكم، وإذ تستغيثون ربكم عند شدة، فالاستغاثة عند شدة، والاستعانة عموم الطلب وإن لم يكن هنالك شدة. إياك نعبد وإياك نستعين، أي ندعوك ونستعين بك في كل أمورنا وعلى كل أحوالنا، فالاستغاثة أخص من الاستعانة. والاستعاذة إنما شدة، لكن من عدو. من شنو؟ من عدو. والفرق بين الاستغاثة والاستعاذة، الاستعانة ما طلعناه، الاستعانة طوالي، الزول دار المعونة من الله شنو؟ طوالي، لكن لا يريد الغوث من الله إلا عند شنو؟ عند شدة. والاستعاذة عند شدة، لكن الاستعاذة متوقعة، والاستغاثة من شدة حاصلة وواقعة. أنت بعد ما المرض ينزل بتستغيث، لكن كان خايف من شي خوف بتعمل شنو؟ بتستعيد. ومن هذا قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما قال فاستغيث، قال فشنو؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ده معنى شنو؟ معنى الاستعاذة. طيب الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله آية تدل على عمق المصنف وعلمه وفهمه للقرآن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية. طيب وأنه كان رجال من الإنس دل على أن في الإنس رجال، وضد الرجال شنو؟ وضد الرجال النساء، صح ولا ما صح؟ ضد الرجال شنو؟ النساء. فطيب والجن كذلك، في الجن الذكر والأنثى، لقوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون بشنو؟ برجال من الجن، فدل على أن الجن أيضا عندهم شنو؟ عندهم رجال، ومعناه حيكون عندهم شنو؟ عندهم نساء. هذا مهم جدا، عرفتوا؟ طيب الجن مخلوق من مخلوقات الله تعالى، خلق مما وصف لنا، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. خلق الجان من مارج من نار، ومارج النار أعلى شيء من النار لهبه. شوف الله كيف يعني قادر، النار الواحدة خلقها الله، من رأس النار فوق شال حاجة وخلق منها الجن ده كله كويس، من مارج من نار. ده اللي هو في الرحمن، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من شنو؟ من نار، ومن نار السموم. الجن خلق من هذا، وإبليس خلق من النار، وإبليس من الجن. والإبليس ليس من الملائكة، إنما هو من الملائكة إقامة وليس خلقة. كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس كان من الجن، عديد قال من الجن، لكن أصلا قال من الملائكة، لكن يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إلا إبليس استثناء التغليب، يعني إبليس من الملائكة غلبة، المعاو كلهم ملائكة، فما بقولوا إبليس الملائكة وإبليس، بيقولوا الملائكة جو ويدخل فيهم شنو؟ يدخل فيهم من؟ يدخل فيهم إبليس. مثلا تلقى حي اسمه الضناقلة، ما يلزم أن يكون سكانه كلهم من الضناقلة، ولا يلزم؟ ها؟ الساكنين في حي الضناقلة دين كيف الضناقلة؟ ما فوق الناس ثاني؟ الشوائق ما في؟ الشوائق دي المحل ما تمشي تلقى في حي الضناقلة، تلقى الشوائق، الشوائق دي محل ما تمشي تلقى الشوائق دي. ما شاء الله في أي محل في السودان. فإنت ما بتقول الضناقلة والما ضناقلة، خلاص بقى حي الضناقلة حي الضناقلة، لكن ممكن تقول جاء الضناقلة إلا فلان. ليس بالضروري أن يكون فلان من الضناقلة جلسا، لكنه من الضناقلة تغليبا أو غلبة. فإبليس من الملائكة شنو؟ غلب، باعتبار أن كلهم شنو؟ ملائكة. وإبليس خلقه من الجن، ولذلك إبليس رجع إلى خلقه إلى أصله وهو النار، والنار هوجاء وطالب للتعالي، دائما تطلب التعالي والسمو. وإبليس طلب التعالي، إلا إبليس أبى واستكبر لمادته، لأن المادة التي خلقها الله عز وجل منها هي مادة النار. أما الملائكة فقد خلقت من نور كما جاء في الحديث، خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجن من النار، وخلق آدم مما وصف لكم كما قال عليه الصلاة والسلام. فالجن هذا، الجن ينبغي أن تعلموا شيء، الجن مخلوق مكلف، مخلوق مكلف كويس. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فالجن مكلف، والجن سكن الأرض قبل الإنس، ومن ذلك قوله تعالى والجان خلقناه من قبل، أي من قبل من؟ من قبل الإنس، من نار السموم. من قبل معناه من قبل خلق آدم عليه السلام. والدليل أن إبليس كان لما خلق آدم، إبليس كان شنو؟ كان موجود. القول بأن إبليس كان طاووس الملائكة من الإسرائيليات يفتقر إلى دليل، وإنه كان رئيس الملائكة دخلها ما عنده من الصحة، ما يعني منو قال الكلام ده؟ الكلام ده الناس قالوه في المدارس والحاجات دي، لكن ما بالضروري يكون شنو؟ يكون صحيح من الإسرائيليات. لكن إبليس لما خلق آدم خلقه الله من طين على هيئته 60 ذراعا، 60 ذراع طين كلها، كرعيه وإديه ووشه وأي حاجة الله خلق فيه بيده. تولى الله خلق آدم بيده قبل ما ينفخ فيه الروح، فكان إبليس يطوف به يجحوم الشدة مرمي، ما في أي حركة، لا في روح لحيطين، بس يعاين بيجاي يوميا بيجي يتفرج فيه الشدة. شنو قال؟ ما هو إبليس شوف ربنا جاعل هلاكه في عدم استجابة أمر الله في السجود لهذا المخلوق اللي من طين، ولأن إبليس رعاه من الأول طين وكذا، لما جاء قال أسجد له قال أسجد لمن خلقت طينة؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأحتنكن ذريته إلا شنو؟ إلا قليلا. فجطاف عين عين. قال فلما رآه أجوف عنده بطن قال خلق لشيء. المخلوق ده ما ساكت، قال إبليس براه، قال الشدة في حاجة، الله خلقه عشان حاجة. قال فنفخ الله فيه روحه في آدم، ولما تحركت الروح وسرت في جسده عليه السلام بدأت الروح من الرأس كويس، وبدأت تنتشر في الجسد قبل أن تصل إلى رجليه. أراد آدم أن يقوم ويمشي، رجل لسه طين لسه ما قام فيه، بعرف فرفر دار يقوم ماشي، قال فما استطاع. فقال الإنسان ربنا تعالى خلق الإنسان من عجل، وخلق الإنسان عجولة من يوم دار يجري الجري رياه لحد يوم الليل ما وقف في الأسواق، وقفلوا الساعة 12 بالليل والصيدليات شغالة والناس جارين وناس الارتكاز واقفين، و يا أخي الجري لحد يوم الليل ما وقف، وناس فارشين الطماطم وناس فارشين التمر وناس شنو أولاده لحد يوم الليل جارين الجري رياه، الروح دي قال مسكر عينه دار يقوم على حيله. شو الكلام ده كيف؟ فالجن خلقه الله مما ذكر، وخلق الله من الجن الإبل كما ورد في حديث ابن ماجه والترمذي والصحابي الألباني، قال عليه الصلاة والسلام خلق الله الإبل من الجن. قال وإن أردت أن تعرف هذا فانظر إلى هياجها. البعير كان هاج خطر، شغل جن بس والله فعلا شغل جن يا أخي. البعير كان هاج ولا ما شفته بعير هاج؟ الله ما يوريك، خطر والله ما يتمسك، وعيونه بتحمر حمار شديد. قال لك ده شغل الجن. ولذلك نهينا عن الصلاة في أعطانها ومباركها، ليس لأنها نجسة، كيف تكون نجسة وبولها يتداوى به، أبوال الإبل يتداوى بها، ما نجس بول الإبل بالمناسبة ولا لحم الإبل، لكن عندها خصوصيات. من أكل لحم الجزور فليتوضأ، تختلف عن بقية البهائم. وضع الإبل دي يحقال أفلا ينظرون، بس يكفي، ما لا قال البقر لا قال التيران لا قال أذبان، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الجن سمي جنا لأنه يستجن، يعني يختفي، الجن بيختفي، وكل شيء لا يرى تطلق عليه مادة الجيم والنون، فإذا غطى الليل الوجود يقال جن الليل، وإذا اختفى العقل صار مجنونا، وإذا كان في رحم الأم كان جنينا. والصوم جنة لأنه يتقى به، اتخذوا أيمانهم جنة أي استتروا خلف هذا الأيمان أو خلف هذه الأيمان. وكذلك الجنة جنة إما لكثرة أشجارها فأنت لا تراها إلا إذا دخلتها، أو لأنها عن الناس مخفية الآن كويس، فكل مادة فيها جيم ونون إلا الجندويد. دي نحن ما عارفينها، ما عارف الله هنا الجندويد دي كثيرة دي. لكن المجنون مجنون لذهاب عقله، والذيل جنة إذا اختفت فيه الأشياء، والجنين جنين إذا كان في الرحم، لو طلع ما يبقى جنين، بيبقى شنو؟ بيبقى طفل كويس. والجنة وجنى الشيء ثمرته الذي تفتق وخرج من لا شيء. والإنس إنس لأنه يرى، عكس الجن بالمناسبة، عكس الجن شنو؟ الإنس. وليس لأنه ينسى، إنما لأنه يؤانس. قال إني آنست نارا، آنست معنى شنو؟ رأيت وكيفت. أما الجن لا يكيف. واحد يقول لك الجن يصور لك، يقول لك الشيء عنده قرون وبعدين يعني سنونه طويلة، ناس يقول لك شيء طويل أزرق وعيونه حمر. والكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود السواد كل ما فوق أي لون تاني ده أقطع الشك إنه ده شيطان حين، حتى لو في ظلم مربيه برضو شيطان. هو بيربوا الشياطين شوية؟ أنت قايل الناس بيربوا الشياطين شوية؟ يا أخوانا الشيطان صفة الجن، وليس الشيطان مخلوق كمخلوق، إنما هي صفة من عتى وتمرد، لأنه يقال شطن إذا كان عاتيا، ويقال يدعون عن ترى والرماح كأنها أشطأن بئر في لبان الأدهم. الأشطان معناها الحبل الغليظ، ده أشطان البئر الحبل الغليظ. والشطن شطن إذا عتى وتمرد. فالجن فيه شيطان، وفيه الجن المسلم ما شيطان، الجن المسلم هو شيطان. والجن ذاته فيه العفريت، هو الخبيث من الجن، قال عفريت من الجن، عرفت؟ وكذا. فده معنى الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. من الذي زاد الآخر رهقا؟ تفسيران. التفسير الأول أن الإنس باستعاذتهم بالجن زادوا الجن رهقا. هل ده ممكن؟ ممكن، ممكن، ممكن، ممكن الإنس يجعل الجن يقبل يزداد رهقة تعب، يعني رهقة معناها تعب، ورق أرهقتنا. ممكن ولا ممكن؟ كيف؟ استعاذ الإنسيون من الجاهليين بالجن، فظن الجن أن عنده مقدرات، فازداد عتوا وطغيانا. ممكن ولا ممكن؟ ممكن ولا ممكن؟ كانوا الناس بيستعيدوا من شنو؟ من الجن. وإلى يومنا هذا في ناس بيستعيدوا بشنو؟ بالجن. ناس السفلي، وأنا أكثر حاجة مؤلماني إنه ناس السفلي عاملين أنفسهم أولياء. يعني ناس السودان ما فرقوا بين الساحر وبين الولي، كلما ظهرت على يده خوارق عادات صار وليا من أولياء الله، وإن كان ساحرا يتعاطى السحر. ده مشكلة. فالسحرة عند بعض الناس أولياء، وهم يعوذون بالجن أي يستعينون به، عرفت؟ طيب التفسير الثاني أن الفاعل للرهق هم الجن، استعاذ الإنس بالجن، فكلف الجن الإنس ما لا يطيقون فأرهقوهم. وأوضح الأمثلة الزار، أوضح الأمثلة شنو؟ الزار. الزار بيقوم بستة زار، بتقولون الخدام، شوف كده ده الخدام، قالوا لكم جيبوا كده وكده وكده وكده كويس، يطلبوا منهم ديك لونه كده، ديك أحمر، وتاني برضو يطلبوا شنو؟ عتود، ده كله عشان يضبحوا يا اخواننا. الزار ده فيه كثرة شرك ومخالفات كده. خلي المرأة تلبس لبس الرجال ويرقصوها ولا تشرب الدم ولا خلي ده. دي منكرات براها. أعظم المنكرات أنهم يذبحون تقربا للجن. أنت تذبح أضحية وتذبح هدي تقربا لله، هم يذبحونه تقربا للجن على سبيل التعبد لهم. أيوة الآية في سورة الأنعام: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس قال أولياؤهم استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فده ذبح له ورضا له. وبعد ذات حتى لبس البرنيطة ولا لبس الرجال الجن بيكون طالب، فبيقوم بيرضى وبيقوم بيكون جواها وبيقوم بيسكن، ما بيطلع بالكلية. شنو؟ أيوة يخطوا له حاجات ما يقول بسم الله عشان ما تطير، عشان تقبل الجن. وبعد ذات يغنوا للجن يسترضوه: سوي لنا وسوي لنا. يا أخي عندك رب العالمين تلجأ إلى الجن؟ ألا يحميك الله؟ يا أخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما تكفي؟ لما الاستعاذة ذاته؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فقلنا في الآية تفسيران: الأول أن الإنس قد استعاذوا بالجن فازداد الجن رهقا، وبذلك بتماديه وظنه أنه قادر، ونزول الجن منزلة الألوهية وقيام الجن بذلك. لكن لا يعد الجن أن يكون مخلوق من مخلوقات الله الضعيفة التي خلقها الله. ده واحد. اثنين، التفسير الثاني أن يكون الإنس قد استعاذ بالجن فطلب منهم الجن مطالب فأرهقهم بهذه التكاليف، وربما أرهقهم في أبدانهم. للأسف الشديد الجن، هل يتزوج الإنس بالجن؟ هذا مشاع كثير جدا. لو ولد عنده جنية متزوج له جنية، أو في واحد يقول لك متزوج شنو؟ متزوج جني. وقد يكون الجني يا أخوانا في جني، في جن والله، شغل الجن ده شغال في السودان شغل. الزول يجوه في واحدة توريك الحاصل كله، انت كده وعيان كده، عندها جن بيكلمه ومزوجة وبأولاد. كويس. في واحدة مشهورة في الجزيرة، اي زول بيجيها بتعالجه وتوريه مرضه وتوريه مشاكله وكده. هو ساكن يتربى في الحلة، لكن زول ملتزم. قام لقاها، ولكن ما كان ساكن في الحلة، كان بيقرأ في بلدها. لما جاء قام راجع قال: انت زود عرفتي؟ قلت له ما عرفته. قال: اخذ ما والناس فلان فلان ابن فلان. قلت له: اي عرفته. قال كده. قال لي: اخي انت بتعلم الغيب، ما بتعرفين انه في حلتكم انا قاعد معاكم في حلة ما بتعرفين، انت الغيب كله بتعرفيه. قال لي سكت ساكت. قلت والله انت زول نجيب، حكى لي الكلام ده بنفسه. قلت والله زول نجيب غيب شنو بتعرف؟ ده ما شغل بتعجيل في لحظه مع الزول اللي بيجيو من اجل تغرير الناس. ممكن يحصل يا اخواننا، يجيك ويقول لك انت عملت كده وحصل لك كده، ولاقاك فلان وسلم عليك فلان وحببتك فلانه، يكون من الله خلق ما شافك، يحكي لك انت تندهش. طب والله يا اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في ناس بيقول طيب لك يا اخي في الدرس وقال ما في اولياء. قال كيف ما في اولياء؟ حتى ما اولياء هو قال ما في اولياء منه. هو اولياء اكثر من ابو بكر وعمر رضي الله عنهم وعثمان وعلي، كده ورينا اولياء دين فين كيف اكثر منهم. لكن أولياء يفعلوا ما يريدون ويعلم الغيب ويخبر عن الغيب، ده أولياء شو ده؟ قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يا أخي رسول الله لا يعلم ما في غد، قال بصريح قوله إنه لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا. ما في زول في الدنيا بيعرف البكرة يحصل شنو. والراك ده معناه كاهن أو عراف عنده جن، وذاته الجن بتاعه ذاته يخطئ ويصيب. والجن ما غيب بالنسبة له، انت بالنسبة له غيب، لكن الجن بالنسبة له ما غيب. اتصالات أسرع من اتصالات الناس، وحركته أسرع من حركة الناس. ممكن يجيب لك خبر حاصل، الخبر في مدني، يجيب لك أخبار الزور جايك من مدني ده كله في لمح البصر، يمشي مدني ويجي. مش في عفريت من الجن قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من شنو؟ من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. ما من مدني يمشي ويجي طوالي بسرعة، في خمسة دقائق يمشي ويجي يجيب لك الأخبار كلها. بالنسبة للجن ما غير، لأن الجزاته كمان مش مدني، وسأل الجن هناك وجاب الأخبار ما كان وراه براه كده بيدر يقول لك بالراس إلا يمشي يسأل. معناه ده ما غيب، لكن ده أساكد الغيب حقيقة لا يعلمه إلا الله. يعني لو في زول جيته وقال لي أنت أهلا محمد السيد فضل، من الله خلقني ما شفته، دخلوني عليه. أها ما لك يا محمد سيد، تركم الصداع أبي فكك ده قبل ما تتكلم، ما عندك عوجة، علاجك عندنا. أنت جارك ذاك ماله معك طوال يخش لك المواضيع، وانت عندك حبوبتك ماشيه قبل يومين صح، ومرتك اسمها كده واولادك اسمهم كده، انت تقول الزول ده زول ده زول كارب، شيخ كارب يا اخوانا. ده زول شوف بتاع جن طوالي، من اتى كاهنا او عرافا، مع عرافا يعرف مثال الاشياء، في عالم بتاع دين بيعلم الناس ما له مال حبوبتك، ويسالوك يقول لك امك اسمها من؟ انت شغال في الجوازات يا اخي، عندك لو علاج قال له قران خليه يمشي كويس، مالك مال امه، امك اسمها منو؟ يقول لك مما يقول لك امك اسمها منو؟ تعرف دجال كبير يقول لك امك اسمها منو؟ قال هيك شوف الزود ده، بس ما لقى حد يدوي ساكت يأدبه، لو لقى له هذا جن تقول له امك، لو كان لقى له حد يدوي وطعنه كان عرف ذات امك ذات شنو. ايوه فتشم ده تشغل كله بتاع دجل وشعوذة اعوذ بالله. ف وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ارهقوهم. اخواننا من صور الاستعاذة بغير الله، زمان الناس لما يكونوا شفع، لما تقوم هبوب بيقولوا محمد معانا شنو؟ ما تخشانا، ده من الاستعاذة بغير الله الشركية. أو عمر معانا ما تخشانا، عمر منه؟ عمر بن الخطاب ولا عمر بن عبد العزيز ولا عمر البشير؟ كل ما بجوز الاستعادة بغير الله شرك، وده من صور الاستعادة بغير الله. وفي ناس بيقولوا مريم ولا ما كان بيقولوا، وفي ناس بيحوطوا، أو في حاجة اسمها عند العرب في الخلا اسمها السبر، بتعرفوا السبر؟ السبر شنو يا عم محجوب؟ السبل أقسام، في سبل إنه يحوط الشيء كويس، يخط الشيء ويقول مريم أو عيسى أو محمد أو عمر، يسمي أي زول أو الشيخ الفلاني أو الفقير الفلاني، يعتقد إنها تاني ما لا لا تمس ولا يأتيها سوء. هذه استعاذة بشنو؟ بغير الله على سبيل الاعتقاد، هذا شرك. النوع أيوة، أو مثلا يشيل طوبة من الضريح يخطها في بهايمه جنب بهايمه أو جنب زراعته، الحرامي كان جالق الطوبة دي فيه يبعد، بيقول أنا كان شلت منها وسرقتها الشيخ مخليني، عرفت؟ ده النوع السبر. السبر الثاني التطير والتشاؤم، التطير وشنو والتشاؤم، وده برضو حنتكلم عنه في الطيرة أنها من الشرك أيضا، مثل إنه الإنسان مثلا عينه ترف، يقول لك أنا في موضوع ما هي عينه الشمال درفت، يقول لك في موضوع ما هي أنا في مصيبة جاية، أي يقولك عيني بترف طوالي ومين ما ترف فعلا بيجي طوالي تطير مصيبة. يعني يقولك ثلاثة مرات قبل كده عيني رفت وجابوا لنا خبر هذين يقولك الله يستر دي المرة الرابعة حتى كان جابوا الخبر ده شرك. ليه؟ لأن الله لم يقم رفة العين دليل على الشقاوة أو السعادة أو جلب الخير أو دفع الضر فذلك عنده. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. ده معنى شنو؟ معنى السبر الموجود. طيب الأنبياء كانوا بيعوذ بالله ويحتوي بالله. قالوا أتتخذنا هزوا هزوا؟ قال أعوذ بالله أي أحتمي بالله أن أكون من الجاهلين. ونوح عليه السلام ربنا قال له إني قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إني أعظك أن تكون من شنو؟ من الجاهلين. شفت كيف؟ فالأنبياء كانوا بيعوذوا ويلجأ ويحتموا بالله. عشان كده قام نوح قال شنو الآية بعدها؟ قال شنو؟ اللهم إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. شفت الكلام ده كيف؟ إني أعوذ بك معناه أنا أحتمي وألجأ إليك. حتى في الكلام اللي بقوله ده أنا أحتمي بك إخوانا معناها الأمر كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. طيب أصلا الباب ده ما أورد المصنف فيه إلا آية الجن وحديث خولة. كويس؟ وحديث خولة في صحيح مسلم بس. باب من الشرك الاستعاذة شنو؟ بغير الله. زواج الإنس من الجن. طيب كويس. زواج الإنس من الجن أولا زواج الإنس من الجن ممكن وجائز عقلا. ممكن يقع يا إخواني لكنه ممنوع أن يحصل شرعا. عرفت يعني شنو؟ يعني مثلا خمرة هل يتصور أن زوجك يشرب خمرة؟ ممكن لكنها في الشرع ما لا حرام. لكن إمكانية وقوع الفعل ممكن. ولذلك قال تعالى عن الحوريات في الجنة لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فدل على أي ما هو شوف الجن ممكن يطمث الإنسية بدليل لم يطمثن إنس قبلهم. ده لو كان الجن الإنسية هنا زي ديك يبقى الحرية ما عندها شنو ميزة ولا خصيصة صح فدل على وقوعه لكنه لا يجوز شرعا. ومنعه شرعا قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فلا يحصل به السكون. أيوة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر ومش كده يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ولماذا خلق منها زوجها؟ ليشنو؟ ليسكن إليها ولتسكنوا إليها. فلا يجوز. ليه؟ أقول لك قول والله الإنسية مننا نحن ما في سكون حتى الآن شكل طوال يومينا واحدة إنسية تتزوج واحدة إنسية بيت خالتك تعمل مشاكل. هرا شنو تشوف تتزوجك جنية تزوج مجنون ولا شنو؟ انت الانسية جنبت عليها كويس. الواحد يقول لك يا شيخنا ده الزواج الجنية الجنية كده خلها انت الانسية قادر عليها. والله انسية واحدة توقفك على فتك الرعب. والله الشيبك قبل ما الشيب انت تتكلم كيف طلبات ومشاكل وجوطة انت تقول لي كيف كل انسية قادرة على انت تقول لي الجنية. بعض الناس يقول لك قال جنة انت عارفه اخير من جنة ما تعرفه. انا ده عارف الجنة اللي بيعرفه ده وين هو في جنة بيعرفه ها انا ما ده اعرف. يقول لك جنة انت عارفه ولا جنة شنو الجنة اللي بتعرفه ده وين وريني ده شنو ده. انا غيرته ما عندي اي معرفة مع اي جنة ما بعرف اي جنة كويس. لكن حتى شوف سبحان الله وده مما موجود في كتب الفقه بالمناسبة معظم كتب الفقه يقول لك إذا أحست الإنسية بأن جنا يجامعها وجب عليها الغسل في كتب الأئمة الأربعة. إذا أحست الإنسية أن جنا يجامعها يجب عليها الغسل. نعم الجن يتشكل الجن ما بيشكل يا اخواننا شفت كيف. وده موجود في كتب الفقه يعني تكلم عنه الفقهاء. وان كان سبحان الله انكر شوف يا رشد ابعد من ابوي ده ابعد زح زح منه زح قوم قوم امشي كده ما تعملنا ها قاشنو انكر الفقهاء العكس ان يتزوج الانسي بالجنيه. يعني عندهم ممكن الجني يطأ شنو يطأ الانسيه لكن عندهم الانسي لا يطأ شنو الجنيه. وهذا ايضا بعيد. ما الذي يمنع؟ يمكن يقع كويس لكنه حرام لا يجوز. عرفتم؟ لأنه مخالف لشنو؟ للفطرة ومخالف للتكوين وأصل الخلق كويس. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا كويس لتسكنوا إليها وجعل بينكم شنو؟ مودة ورحمة. ده في عالم الإنس والجن بيكون شنو؟ بيكون ما موجود. عرفتم؟ طيب طبعا ده باب من أبواب الشر. الوحدة تحمل تقول لك أنا متزوجني جني تحمل بالحرام. هنشوف الجنة ده بيطلع كيف. إذا طلع نص جني ونص إنسي نحن هنا بنذرع عنا الحد. لكن إذا طلع كله إنسي ها رأي شنو؟ زول بظفوره بعيونه وبإذنينه وبشعره وأي حاجة ها؟ نعم ألا ما الشكل بس. هذا باب من أبواب الشر كويس. وهذا مما لا يثبت. بعدين لو قالت أنا لو قاضيات دي قلت أنا متزوجني جني أقول لها عقدت وين فيها تجامع وكانوا حاضرين منه يجيبوا الشهود يجيبوا لها الشهود أقول لهم وجيبوا المأذون ذاته العقد لكم جتفق معاه في أضانة نقلقت في أضانة قال لها ده عرسك يعني ولا كيف ها؟ لا ولي ولا أي حاجة لا طلبوا من أبوها لا ضبحوا لا جابوا ناس كزام ولا أي حاجة كده ساكت كده عرسة ها؟ يقول لك أنا يقول لك أنا متزوجة جني. ف باب الجن عالم الحديث عن عالم الجن عالم أخاذ لأنه حديث عن عالم غيبي. لكن عالم غيبي موجود عالم غيب ماله موجود. فالناس آمنوا بعدين قال وأنا منا صالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قيدادا أي مختلفة. يعني الجن أحزاب وجماعات زي ما الإنس أحزاب وجماعات. وبعدين الإنس متفوقون علما وفقها على الجن. لذلك في الأحزاب والأفكار الجن تبع للإنس، أسكدهم بيتبعوا الرسل البجو. شوف الجن قالوا شنو؟ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، معنى عندهم علم بابنه بموسى، ولم يذكروا عيسى. المفروض يقولوا سمعنا كتابا أنزل من بعد عيسى، ما قالوا من بعد، ما المفروض يقولوا من بعد موسى، يقولوا من بعد شنو؟ لأنه هو الأقرب. ليه قالوا موسى؟ لأن كتاب عيسى امتداد وليس كتاب مستقل. الإنجيل تبع لشنو؟ للتوراة. والدليل أن أصحاب أنفسهم يقول لك العهد القديم معناه التوراة، والعهد الجديد معناه شنو؟ معناه الإنجيل. عشان كده الجن ذاته عندهم فهم. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، الكتاب القرآن يضاهي التوراة بالأحكام الجديدة، أما عيسى عليه السلام الإنجيل ما في أحكام جديدة، الإنجيل مجرد بشارة بقدوم وخروج الرسول عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام. شفت كيف؟ لذلك طرائق كده تلقى الجن ناس أحزاب، الجن ذات عاملين أحزاب، جن تلقاهم حزب أمة، وناس ذاته في حزب الأمة إصلاح وتجديد، وتلقى جن مؤتمر وطني ومؤتمر شعبي، وجن أنصار سنة، وجن شو ما عارف يعني ثمانية، وجن تيار إسلامي كما في جامعة الخرطوم، وجن إصلاح، وجن شنو؟ الجن قالوا إنا كنا من الصالحين، كنا شنو؟ وأمكن في جن الأيام دي مجتمعين عشان الدستور، ما معروف ذاته الحصل شنو، ما معروف يكون في جن مجتمعين دارين يشوفوا الدستور، وجن حركة شعبية. كويس. الجن طرائق قددة يعني أحزاب وجماعات. كويس. فهم يتبعون الإنس. ليه أنا قلت الحاجات دي؟ لأنهم يتبعون شنو؟ يتبعون الإنس. نعم. الجن هل يرى الجن؟ الجن يرى، يرى الجن، لكن هل يرى الجن على حقيقته التي خلقه الله عز وجل عليها؟ هذا هو الكلام. لكن الجن يتشكل، فمثلا حديث مسلم حديث أنس بن مالك أن العريس حديث عهد بعرس قتل حية، فقال النبي إن في المدينة جنا، وكانت الحية لما ضربها بسيفه لم يعلم أيهما كان أعجل موتا، الفتى أم الحية، فأخبر النبي إذا رأى حية أن لا يقتلها إلا بعد أن يسألها بالله ثلاثا أن تخرج، ثم فلينتظرها ساعة، فإن لم تخرج فليقتلها. عرفت؟ فدل على أنه شنو؟ يرى. أبو هريرة تكلم مع الشيطان 3 أيام وكان يمسكه ويمنعه، وجاء الشيطان في صورة شيخ النجدي، رأته قريش وأشار إليها. لكن هل يرى على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها على الحقيقة؟ هذا الذي فيه الخلاف. نعم. طيب الآية الأولى التي وقفنا عندها طويلا شرحا وتفسيرا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. طيب الحديث الذي أورده المصنف هو قال وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. في الحديث وجه الاستدلال الاستعاذة بمن؟ بالله. عشان كده أخواننا الهبوب لما تقوم ناس يقولوا قلنا مثلا عمر معانا شنو؟ مات شنو؟ مات غشانا. الأمة بيشوفوا إنه قد يكون الشدة فوق جن، فبيقولوا يا جن نحن في حماية عمر ابن الخطاب مثلا فلا تأتينا، وهذا يخالف الاستعادة الشرعية. وإما ينزغنك من الشيطان شنو؟ نزغ فشنو؟ فاستعد بالله. وده غير المخالفة بأنه إذا هاجت الرياح هنالك دعاء وذكر شرعي يقوله المسلم، صح لما صح؟ لما الريح تقوم المسلم يقول شنو؟ اللهم إني أسألك شنو؟ شوف شوف شوف الفرق. عمر معانا ما تخشانا، مريم معانا ما تخشانا، محمد معانا ما تخشانا، وبين إنه من يقول شنو؟ اللهم إني أسألك شنو؟ خيرها وخير شنو؟ ما أرسلت. شوف معناه مرسل منه المرسل رب العالمين. بس كده في واحد من شيوخنا كان بيضحك من الناس اللي بيمشوا الضريح وبيشيلوا التراب بتاع الضريح ويمسحوا به تراب، قالوا لنا اخواننا الله يجيب تراب يرسلوا لك تراب، الله ده لما الهبوب دي تجي والدنيا دي كلها تظلم، ما في بشر بيقدر يرسل له شغل مش كده الا شغل رب العالمين هو الذي يرسل الرياح. قال لما يجيك تراب الله ازول يطلع المنديل قال يقوش وشه، يزيح تراب الله ويمشي يشيل تراب الشيخ يخط في وشه. قال ضعف ده تضعف في الاعتقاد وتضعف تراب الشيخ، لكنه بيرى انه لانه قريب من قبر الشيخ بيكون فيه بركة. شفت كيف؟ شوف الزول يقول اللهم انا اسالك خيرها وخير ما ارسلت واعوذ بك من شرها وشر، شو كان ذا كيف؟ عن خولة بنت حكيم، عن خولة بنت حكيم، وحكيم هو حكيم بن أمية وهي السلمية، خولة بنت حكيم، خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية، وتكنى بأم شريك، وكان زوجها هو عثمان بن مضعون. تعرف عثمان بن مضعون ما تعرفوه؟ تعرفوه؟ أصدق المهاجرين وأقرب الصحابة إلى رسول الله، وكان يقول أخي، كان يقول دعوني أزور قبر أخي لو عثمان بن مضعون، وقد مات في المدينة رضي الله تعالى شنو عنه. فهذه أم شريك، وكانت امرأة صالحة وفاضلة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، أي زول ينزل في أي شنو في أي منزل، نزلت محل جديد طوال تقول الدعاء ده، قل فقال أعوذ بكلمات الله التامات. أولا كلمات الله شنو؟ تامات. وتمت كلمة ربك شنو؟ صدقا وعدلا. وكلام الله تام من حيث الإخبار، الأخبار التي فيه وصدقها، والأحكام التي حواها واستقامتها، والمصالح التي فيها وخيرها، والسعادة التي تضمنت سعادة الدنيا وشنو. يا أخوانا الناس الآن ما قاعد يأخذوا بالقرآن، بيتخيلوا حسب الدستور ده ما جاي. أنا ده أعمل خطبة كاملة عن الدستور بالمناسبة، يقول لك الدستور ده حسب دستورنا القرآن، القرآن ده كيف يقول دستورنا؟ الحياة معقدة والعلاقات الدولية والأقليات غير المسلمة والشنو ما عارف. إخواني القرآن الأخذ فيه فيه بركة، الأخذ يا أخي إنا أنزلنا إليك كتاب. قال شنو؟ لا، كتاب أنزلناه إليكم مبارك، كتاب فيه بركة، الأخذ فيه فيه بركة في أحكامه. يا أخي أنت كان أقمت حد ساكت، أن الحد بيسري في الناس يتوب الناس، توب ساكت بيتوبوا. ما في شك إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. إن شاء الله مع أيام الدستور كده إن شاء الله نعمل لنا خطبة عن الدستور. طيب أعوذ بكلمات الله التامات، و كلمات الله الشرعية والكونية. إخواننا هل لله عز وجل كلام كوني؟ من كلام الله الكون أقداره. وأنا حجي أتكلم بعد شوية في مسألة مهمة جدا. أعوذ بكلمات الله تامات الكونية، يعني ما قضاه أقضيته على العباد. في خير ولا ما في خير؟ أه؟ كلها خير، والشر ليس إليه سبحانه. فقوله بكلمات الله التامة يدل على أن كلمات الله تامة، لأنها على الصدق وعلى العدل وعلى المصالح. طيب السؤال، الاستعاذة بكلمات الله ألا يعتبر استعاذة بغير الله؟ أه؟ واحد قال أعوذ بكلمات الله التامة، كويس، هل استعاذ بغير الله؟ ليه؟ واحد واحد، أيوة، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، شنو؟ نعم. جزء كيف ما الجزء نفسه ينبغي أن يقال. أيوة. كلام الله صفة من صفاته ليس مخلوق، وهذا من أقوى الأدلة على أن القرآن ليس شنو؟ ليس مخلوق. قالت الجهمية وقالت المعتزلة القرآن مخلوق، وقال أهل السنة القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، لا يخلق الله كلامه. فالكلمات الله كأنك استعذت بصفة من صفاته، ودل على أن الصفات، ده دليل على أن الصفات ما له غير شنو؟ غير مخلوقة، وأن الصفات ليست شيء مغاير، إنما هي صفات الله. عرفت؟ الصفات صفات من؟ صفات الله عز وجل. فأجي تقول كلام الله، سمع الله، ولذلك أنت يجوز لك أن تستعيذ بكلام الله سبحانه وتعالى، أي كلام قاله الله، وأنت بذلك مستعيذ بمن؟ بالله. ليه؟ لأنك كمن دعوت الله بصفة من صفاته، تقول اللهم يا كريم يا ذا المن والجود اعطني. أنت دعيت غير الله هنا ولا دعيت الله؟ أه؟ دعيت الله ولا غير الله؟ دعوته، دعوت الله بشنو؟ بصفاته. عرفت؟ فلذلك ده دليل، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طيب من شر ما خلق فيها مشكلة، من شر ما خلق بتجي المشكلة وين؟ لو قلنا أن ما من شر شنو؟ ما خلق. لو قلنا أن ما مصدرية دخلنا في حرج كبير، يعني مصدرية يعني شنو؟ ما معنى المصدرية؟ من شر خلقك، من شر شنو؟ خلقك. وخلق الله فيهم خلق ليس فيهم شر، كالأنبياء والرسل، ولا فيهم شر. أه؟ والملائكة والجنة. لكن ما هنا ما الموصولة وليس ما ياتى المصدرية. لو قلنا ما الموصولة حيكون الكلام كيف؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر الذي خلق، يعني الشر. المخلوقات فيها خير وفيها شر، الشر في المخلوقات، لكن المخلوقات ذات الخير المحض لا أستعيذ بالله منها. عرفت؟ أما ما المصدرية بيبقى الكلام شنو؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر شنو؟ من شر شنو؟ خلقك. فهنا ينبغي أن يقال شيء. ما تسمى ما التقييدية الوصفية، ما ياتى التقييدية شنو؟ الوصفية. أهل اللغة يقولون ذلك، ما الموصولة تقييدية وصفية، يعني شنو؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الخلق الذي فيه شر أعوذ من شره. أعوذ من شنو؟ من شره، لأنه مخلوقات الله فيها مخلوقات شر محض. زي شنو؟ إبليس. إبليس دراك فيه شنو؟ والنار لا يكون فيها شنو؟ شر. وفي مخلوقات خير شنو؟ محض. زي شنو؟ الأنبياء والرسل والملائكة. وفي مخلوقات فيها خير وفيها شنو؟ فيها شر، زينا نحن عامة الناس. فذيل تستعيد الله من شنو؟ تحتمي بالله وتلجأ إليه من شنو؟ من شرورهم، لأن فيهم شر. عرفت؟ وده بجعل ما هنا ما شنو؟ الموصولة، لأن ما الموصولة تدخل على الفعل تدخل على المفعول. ما الموصولة تدخل على الفعل وتدخل على شنو؟ على الموصول. أما ما المصدرية هي أعوذ بكلمات الله التامات من شنو؟ من شر خلقك. من شر شنو؟ طوالي شر خلقك، كل الخلق. لكن لما تجعلها موصولة بتقول من شر الذي شنو؟ خلقت. الشر اللي فيه شنو؟ فيه شر. لكن يا أخواننا في حاجة مهمة جدا لابد تعلموا الشدة، إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق. خلقه للخلق ليس شر، وإن كان الخلق قد يتضمن الشر. يعني إبليس شر ولا ما شر؟ شر ولا ما شر؟ إبليس من مخلوقات الله شر، لكن كونه الله خلقه ده ما شر. ليه؟ لأنه خلق إبليس لحكمة عظيمة، وهي حكمة التمييز والاختبار، صح؟ وخلق النار، والنار شر، لكن قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك شنو؟ من أشاء. وقال له أنت عذابي أعذب بك شنو؟ من أشاء. عشان كده القاعدة الشرعية عند أهل السنة الشر في مفعولاته وليس في أفعاله. بمعنى الخلق من الله بيعمل شر أنا وإنت، لكن كونه الله خلقنا عنده حكمة. عمر بين الدنيا والكفار دل ربنا جابهم وعمروا الدنيا وعملوا أشياء، كونه خلق ما شر، لأنه خلقهم لشنو؟ لحكمة. لكن الشر يأتي من شنو؟ من الإنسان. الشر في مفعولاته وليس في شنو؟ أفعاله. والدليل الحية الثعبان. الثعبان ده فيه سم، السم ده ليس شر محض. ما شر شنو محض؟ ليه؟ لأنه لو كان قاتلا لقتل الحية نفسها. ليه ما قتل الدابي؟ في نوع من أنواع الثعابين بشيل السم يا من يصلع. مر عليكم ده؟ أقرع. شفت مما الثعبان يكون أقرع؟ ده معناه سم تقيل، يكون في راسه أقرع. ده بكون شنو؟ سم تقيل. برضو ما موت هو، صار السم شرا لما صادف محلا غير محله. صح؟ هل هو جسد شنو؟ جسد شنو؟ الإنسان. وقد يكون في بعض الأجساد الأخرى ما شر، عرفت؟ فلذلك الشر في شنو؟ مفعولاته وليس في أفعاله. لذلك قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي من شر الذي خلقت من مخلوقاتك فيه شر، عرفت؟ قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وهذا يحتاج إلى يقين. أنت تقول الكلام ده ترقد قفا ما بجيك أو يبجيك نهائيا، ما في. كان قلت الكلام ده في أي محل رغدت الثعبان ده يجي ماشي فيك وما هي بشك أهران شنو، والعقرب يطلع فيك وما يطبق أهران شنو، بس تكون زول مالك، تكون مستيقن، عندك يقين بهذا التوجيه النبوي الرشيد. طيب نقرأ المسائل، وهي خمسة مسائل. نعم. تفسير آية الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم. كونه من الشرك، واضح، وبينا سبب كونه من الشرك، ذلك لتضمنه الاعتقاد واليقين والتذلل والخضوع والتعلق، كل هذا في الاستعاذة بالشيء موجود. نعم. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. طيب، ودي محصلة، إذا كان الاستعاذة بالمخلوق شرك دل على أن الاستعاذة بكلمات الله ليست استعاذة بشنو؟ بمخلوق، إنما هي استعاذة بمن؟ بالله، بصفة من صفاته، كاستعاذتك بالله بصفة الرحمة أو بصفة القوة أو بصفة العلم. يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان شنو؟ فهمني. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. يا سلام، فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فضيلته شنو؟ لا يضره شيء حتى يرحل من شنو؟ من منزله ذلك. شوف الكلام ده كيف، يعني الفضل فيه والأثر فيه عظيم. نعم. الخامس والأخيرة، أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية إن كان بشر بنفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. يا سلام، دي قاعدة مهمة جدا ذكرها المصنف رحمه الله، هي إنه أسمعوا الكلام ده، كون الزول استعاذ بالجن وحصل له شيء من المنفعة لا يعني أنه صواب. يعني واحد تقول له مثلا الاستعاذة بالجن شرك، تقول له كيف؟ والله مشينا قروشي راحت وذهبي سرقوا، مشيت أثناء المباحث تلتلوني أمشي وتعال، وكل مرة بديهم 50,000 ويقول لك أدينا حق الفطور وجيب لنا عربية والبنزين، في النهاية مشيت للفكيدات في مبدأ جاب ليك الكوره وجو الراني الزول السرق ذاته من هنا وقال لي الليل ده امشي نوم برموا عليك بالحيطه ورموا لي القروش بتاعتي بالحيطه، يقول لك مش ده كله حصل وقروشك رجعت؟ برضه شرك. ما يمنع انها تكون شنو؟ انها شرك. كون اخواننا الجن يحقق شيء لما عنده من قوه تتفوق على قوه الانسان لا يعني انه شنو؟ أنه على حق. كما أن الدجال يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويضرب الرجل على رأسه فشقه جزتين ثم يعيد ويقول ألست بربي، والدجال يقول لك أقيم لك وأبعث لك أمك وأبعث لك من القبر أباك، فيأتي جن قارن أبيك في صورة أبيك طبقا زي ما هو أبوك بدقنه وبنظارات بنظارات، ويجيك أبوك عنده نظارات كويس وبإبريق وكان شايل إبريق، يجي يقول لك أولادي ده ما تأمن به ده ما ربنا أهرا شنو أها إنت ده معناه على حق حصول الشيء وحصول منفعة. الدجال إذا مشى على الأرض خرج الذهب من باطن الأرض يتبعه كيعاسي بالنحل، لا يدل على أن الدجال شنو على حق. يعني كونه بيستعيد زمان العرب يجوا في وادي يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء وشراره، يرقد زول بيصلوا نعم أمن على نفسه لكنه ماله أشرك بالله. أحس الناس بيعملوا سفلي ممكن يفك لك السحر، لكن بالسحر استعان بالجن واستعاذ به ناس الزار كويس. انت عارف ناس الزار ده عنده الدستور ولا ما عنده الدستور؟ الدستور ده والله من الناس جن. الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني والدنيا دي كلها، وتاني حس ناس الزار برضو عنده الدستور. الدستور ده يقول لك بدستوره كويس وبحاجاته والمرتبة كويسة وحكمة الله إذا قلها زارتك بكويسة يمنع منها زارت الجنة، برضو شرك. برضو حتى لو حصلت به منفعة هو برضو شنو؟ برضو شنو؟ برضو شرك. نكون بذلك قد وصلنا. وناس الكورة، الله ناس الكورة شركهم كبير. قال الفكي جابوه قال ليه هو الكورة دي يعني كتجيرة لينا قال يفوزوا على الفريق الثاني كويس. الزول ده قال قاعد ببرة مع المدرب، مع المدرب سوا قاعد قال ماسك السبحة قال جاب فون الجون الأول والجون الثاني والجون الثالث. قالوا يا إخوان أصبروا الشوط الثاني الشغل دي كلها في الشوط الثاني. قال له الشوط الثاني أدنزل جاب فون ستة تم ستة عملوا شكله. قالوا له شفت أنا فرتكت عليكم قال له فرتكت عليكم قال بشكله ده لما انهزموا شكله ضربوا الناس والجمهور نزل الميدان قال له ده من نقل منك انت من الأول عامل في شكله مالك. وفي واحد قال له وما بيجي فيكم جون وكجره وأخذ قروشه بس جابوا فوقهم جون. قال له الشيخ انت ما قلت كده؟ قال له جون كيف؟ قال له بالرأس. قال له انا مسكت الكرعين ما اتفقت معكم على الراس كده. بس قال له انا مسكت الكرعين قال له ما اتفقت معكم على الراس. ده كله شغل بتاع جن كله شغل بتاع سحر. وانا والله مستغرب في السودان الناس ما قاعدين يفرقوا بين الولي وبين الساحر. اي زول عنده سبحه وبيقرا للناس وعامل فيك فكي يقول لك الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اولياء الله بيشتغلوا بالسفلي بيشتغلوا مع الجن والشياطين. يا أخي في ناس يقول لك أولياء الله كويس وتلقى الصلاة ما يصلي مع الناس. الصلاة كان قدام عينه يقلب بكرسي عين في الناس ما بصلي. ما بصلي ليه؟ قال يمشي صلي في مكة. قال الله قال لك صلي في مكة ولا صلي هنا في الجوامع القدام؟ الله بيسألك من ياتم. طيب قال إعلان محكمة الوفاق محمد طه محمد أحمد يوم الأربعاء القادم الساعة 10 بمحكمة جنايات الشمالي شمال المركز الطبي الحديث. يعني حيجيبوه في المحكمة على حسب العريضة اللي رفعت وحيستجوبوه. لكن أخواننا أنا بشوف حاجة الزول طالما قال أنا دي ما عقيدتي وأنا ضد الكلام ده ينبغي أن يفرح الناس بهذا الكلام لأنه ليس غرضنا أن نجرم محمد طه محمد أحمد ولا نفرح بردة مسلم إذا ارتد. بل المسلم إذا ارتد ما واجبنا مناقشته وإزالة شنو الشبهات عنه. وهذا ما يعرض بشنو بالاستتابة. وحدد الفقهاء كم 3 أيام لحديث معاذ والصواب أنها يمكن أن تجر على حسب النقاش. إذا ما بيقتنع إلا بعد شهر نقنعه وإذا رجع ماذا نفعل؟ نغضب ولا نفرح؟ نفرح بأن الله أنقذ وأنجى مسلما كان على شفا هلك من النار إلى شنو؟ إلى الجنة. فأنا ما أعرف هو قال كتب قال أخوانا أنا دي ما عقيدتي وأنا ما بسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحبه وأنا دار أرد عليه والزول ده غلطان. بعدك الناس يخطئوا في أشياء أخرى. لكن إخواننا ما في شيء أفصح في العقيدة من القول. المقال ده ما كتبوه لكن نزل في جريدته. هو ده قال انا ضد الكلام ده. انت تقول لا لا لا لا انت مع الكلام ده؟ ما في اصرح يا اخواننا من من من من عبارة الانسان. انا اقول لا يسعى الناس الى تجريمه ولا يعين الشيطان عليه حتى لو الكلام ده ما كتبه المقريزي. لو المقريزي ده شيء مستعار وكتبه وتراجع ده خير ولا شر؟ خير ولا شر؟ خير. انه يعني تراجع. نعم مثلا يقال روج روج الكتاب ده كلام مقبول. يقال انه روج شنو للكتاب لكن ما يدخل الناس في احكام انه كفروه ولا يقولوا مرتد ولا كده. لكن يقولوا مثلا روج شنو للكتاب اسلوبه خطا. اسلوبه خطا يا اخواننا. الشبهات الاولى الا تورد على الناس لانه انت تورد الشبهه ترد عليها قد ترسخ الشبهه اكثر من شنو اكثر من الرد. لذلك نرجو انه هو اذا اعلن قال ده ما كلامي وانا ضده يا اخوانا ده شنو ده كافي يا اخوانا. نعم المهم هو نقل كتاب وعليه وعلى شده ملاحظات في نقله وهي فتنة. والله فيها فتنة للناس حسن الزعزع اللي عملوا الناس دي واشتكوه والناس قاموا والمساجد دي كلها ومسجد الخرطوم الكبير الناس طلعوا مظاهرات. نعم شنو ما شنو ما مفروض ينشروا خطأ كبير يعني خطأ سميع بالمناسبة. لأنه شنو يا أخواننا أول حاجة الشبهات دي لما تكون متعلقة بأشياء عادية قال لك الزول ما يريدها. ليه؟ لأنها دي جريدة سيارة بيقروها العلماء والماشنو والما علماء. يعني أي زول بيقرأ الجرائد دي متفقي غلط ده غلط سنيع. الشيء الثاني الشبهات لما تكون متعلقة بذات زي ذات الرسول صلى الله عليه وسلم الحساسية فرد تكون فيها. يعني انت حسر في زول قال الرسول والزنا انت ما تقول تقول الرسول والزنا وما تقول في زول قال ذاته كان ذاته حار صح ولا ما صح من الخطورة المكان والله. لكن أنا برى إنه هو طالما كتب وقال يا إخواننا أنا ضد الكلام ده أنا برى إنه الناس يأخذ الناس بشنو بالظاهر نأخذ الناس بشنو بالظواهر. نعم إذا ذكره تقية كويس يصبح مثل عبد الله بن أبي بن سلول قبل النبي منه ظاهره ولم يقم عليه حد وعامله معاملة شنو المسلمين وصلى عليه وأخرج رداءه وكفنه فيه عسى الله أن يرحمه. عرفت يعامل معاملة شنو معاملة المسلمين. والله أعلم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين.